وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ المصنف رحمه الله في شرح قوله: الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، قال: هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث أنتهي به قواه وفهمه. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس. الخاطر الذي يخطر ببال الإنسان، الخطرة واللحظة ما يلحظه بعينه، والنفس ما يتردد في صدره، فهذه لها أول وآخر. استحضر الإنسان أن كل شيء من المخلوقات له أول والله قبله، وله آخر والله بعده، فهذا يستشعر إحاطة الرب سبحانه وتعالى بكل بالأوائل والأواخر. يقول: بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس، وأدنى من ذلك وأكثر، فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته عز وجل ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. هذا القرب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل باطن قريب من كل شيء، أقرب إليه من نفسه، وليس معنى ذلك حلول ولا اتحاد، وإنما كما ذكر سبحانه وتعالى معيته لخلقه وعلوه على عرشه، قال: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا قرب إحاطة وعلم، ولا يقتضي لغة ولا شرعا حلولا ولا مماسة، بل الأدلة نافية للحلول والاتحاد نفيا قاطعا. الله سبحانه وتعالى قربه يليق بجلاله وعظمته. إذا كان الإنسان يقرب بروحه ويبتعد مع اختلاف حال البدن، فتجد إنسانا قريبا إليك وآخر تشعر ببعده عنك رغم تقارب الأجساد، ولكن الأرواح ربما تقاربت أو تباعدت. ربما رجل في بلد آخر وتشعر بأنه قريب إليك، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مؤمن قريب هين لين سهل. فالشعور بالقرب هذا مع وجود يعني الجسد متباعدا لقرب الروح، اختلف صفة القرب وكيفيته بالنسبة للأرواح عن الأبدان. والعبد يتقرب إلى الله ويشعر بذلك بقرب حقيقي من الله وبدنه في الأرض، كما قال تعالى: واسجد واقترب. فإذا كان هذا قرب العبد، قرب المخلوق، وتفاوتت ولم يحدث، تفاوتت الكيفيات ولم يحدث تلازم بين تقرب الأرواح وتقرب الأجساد، فأولى وأولى أن نقول أن قرب الرب عز وجل قرب يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه قرب المخلوق من المخلوق، ولذا هو أقرب إلى كل شيء من نفسه، أقرب إليه من حبل الوريد، أعلم به من نفسه سبحانه وتعالى. وهذا القرب يسمى قرب علم وإحاطة، وليس معنى ذلك أن معناه العلم فقط، فإن اللغة تفرق بين معنى القرب ومعنى العلم، فقد يعلم الإنسان وهو بعيد، وقد يحصل العلم مع البعد، وقد يحصل مع القرب. إذن هناك فرق، ولكن يخصص هذا بكونه قرب علم وإحاطة وقدرة لتمييزه عن النوع الآخر من القرب، وهو قرب التكريم والمحبة. فالله عز وجل يقرب من شاء من خلقه إليه قرب محبة وتكريم، يوفقهم للتقرب إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. فقد ذكر سبحانه وتعالى قرب العبد منه، قرب الطاعة، وقرب يعني التوفيق لمرضاته، وذكر قربه عز وجل من عبده ثوابا على ذلك القرب. والله يتقرب إلى عبده أكثر مما يتقرب إليه العبد، وقرب الرب عز وجل يليق بجلاله وعظمته. وهذا القرب في حديث تقربت منه ذراعا، قرب الله قرب محبة وتكريم، وهذا يختلف عن قرب الإحاطة والعلم. فالمخلوقات كلها سواء في قرب الإحاطة والعلم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأما قرب المحبة والتكريم فالناس فيه متفاوتون أعظم التفاوت، وكذلك المعية يقال فيها نفس الأمر، فهو عز وجل مع الخلق جميعا بعلمه وقدرته وسمعه وبصره، ومع المؤمنين بتأييده وإعانته وتوفيقه وإكرامه ومحبته. هذه معية خاصة بهم، معية تكريم ومحبة. ويقال أيضا أن هذا قرب علم وإحاطة لكي لا يظن به ظن سوء، وهو ظن الحلول أو الاتحاد، وإن هذا ضلال مبين. فأنت تستشعر قربك من تعلم حاله وتقول: هذا أنا قريب منه جدا، لا يمكن أن يصدر منه ذلك، من غير أن تكون مماسا ولا حالا ولا متحدا به. فأولى وأولى، الله سبحانه وتعالى العلي فوق عرشه عز وجل بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وكيفية قربه لنا مجهولة، وهو عز وجل قريب منا دون أن يحل الخلق فيه ولا أن يحل في الخلق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد ذكرنا من قبل أن قضية الحلول والاتحاد، هذه المسألة من ضلالات البدع الخارجة من الملة، الذين يقولون بأن الله يحل في خلقه أو يتحد بهم، أو العكس، أن الخلق يحلون في الله أو يتحدون به، أي بمعنى أنهم شيء واحد، فهذا كفر معلوم من الدين بالضرورة. ولذا أراد أهل العلم أن يبينوا أن هذا القرب لا يقتضي الحلول والاتحاد، فقالوا قرب علم، ليس مقصودهم نفي القرب الحقيقي اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، أو تأويله بالعلم مع نفي القرب، هذا لا تلازم بين هذا وذاك. كما ذكرنا المخلوقات إذا نسب القرب إليها اختلفت الكيفية، وهو قرب حقيقي ليس يحتاج إلى تأويل. فأولى إذا نسب القرب إلى الله أن يكون أيضا يعني مختلف الكيفية، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول رحمه الله: وأحاط، يقول: وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذه المسألة فعلا والله تحتاج من الإنسان إلى وقفة، فإن الإنسان تخفى عليه أمور في نفسه لا يدري ما هي، ولا يعرف من أين أتت، ربما خدعته نفسه وصورت له أمرا يعني على صفة، ومن داخل نفسه أمور هي المحركة لهذا الأمر وهي الدافعة له. وربما يعني يحاول البعض تحليل ما في النفس واكتشاف ما فيها، وأكثر الخلق في غفلة عن البحث والتفتيش في أنفسهم، ويعني من اهتم بالتفكير فيما يدول في خاطره وفي يقع في قلبه لوجد من ذلك العجب في دوافع الإنسان وإراداته وتصوراته وما يطرأ على قلبه من أفكار واعتقادات وما يطرأ عليها من إرادات وغايات، والله عز وجل قد أحاط علما بذلك. والنفس الإنسانية من أعمق ما يكون وأغوارها بعيدة جدا، والإنسان علمه في ذلك يعني مجرد ظن وتخمين، والذي يسترشد بأدلة الكتاب والسنة هو الذي يعني يفلح في الوصول إلى بعض أغوار النفس ودوافعها الخفية. والله عز وجل قد أحاط بذلك علما، وقد أحاط بأنه الباطن الذي ليس دونه شيء، لا شيء أقرب إلى الخلق منه. الرسول عليه الصلاة والسلام حين فسر الباطن قال الباطن الذي ليس دونه شيء، ولم يقل الذي هو داخل كل شيء حتى يظن البعض أن الله باطن الأشياء بمعنى هو داخلها، تعالى الله عن ذلك، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت الباطن فليس دونك شيء. دونك يعني لا يفصله ولا يحجبه سبحانه وتعالى شيء عن شيء، هو أقرب إلى كل شيء من خلقه، أقرب إلى كل شيء من نفسه. يقول وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون، فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، كل سابق انتهى إلى أوليته، لا يعني كان الله قبله. هو الشيخ أصلا ذكر هذا الكلام كله في الدرجة الثانية من الفقر، الدرجة الأولى شهود يعني عدم ملك الإنسان، البراءة من شهود الملك، لماذا؟ أنه لا يملك شيئا، ما الذي يدفعه إلى هذا في الحقيقة؟ الدرجة الأولى من الفقر أنه ما يشهدش نفسه مالكا، لحظة عدمه وأنه مسبوق بالعدم، هو الإنسان كان في وقت لم يكن شيئا مذكورا، لو تأمل الإنسان ذلك وتأمل أيضا لحظة انتهائه بالموت والعدم كذلك، العدم هو الموت المعني، فيتأكد أنه لا يملك. الدرجة الثانية في هذا المقام في ما يتعلق بالصالحين، هم تخلصوا من أن تتعلق قلوبهم بالدنيا، ولكن أعمالهم الصالحة ربما كانت حاجبا وحاجزا يحجزهم إذا نظروا إلى أنفسهم بعين الفضل، إذا رأوا لأنفسهم منة وفضلا، كحال هؤلاء الأعراب الناقص الإيمان أو منعدم الإيمان على قول، الذين يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسلموا، يرى نفسه بعين الكمال، وهذا من أخوف ما يخاف على الصالحين، وهو مرض إبليس اللعين والعياذ بالله، الذي يقول أنا خير منه، مرض العجب بالنفس. فما الذي يخلص الإنسان من ذلك؟ الذي يخلصه أيضا شهود عدميته الأولى، شهود أولية الله سبحانه وسبقه لكل سابق، فإذا كان هناك خير وصل إليك بسبب منك أو من غيرك، فاستحضر دائما أن الله عز وجل سبق بفضله وإحسانه كل سبب. فشهود هذا الأمر أولا، وهو استحضار سبق الله عز وجل لكل شيء بأوليته، هو الذي يثمر بعد ذلك شهود عجز العبد وضعفه وفقره التام في علمه وعمله، كما افتقر في ماله وما في يده، وافتقر فيما يتنافس الناس فيه من أمور الدنيا إلى الله عز وجل، فرأى أن ما بيده ملك لله سبحانه وتعالى، فكذلك فليرى عمله محض منة من الله. وخلاصة ذلك في قوله عز وجل كما ذكرنا، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفي قوله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله. فالله سبحانه وتعالى غني عن الخلق جميعا، غني عن نصرهم وعن بذلهم وعن جهادهم وعن عبادتهم. وقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أعمالك هذه وعلومك ودعوتك وجهادك وكل الصالحات لابد أن لا ترى لنفسك فيها فضلا، ولا تراها إلا تحصيل حاصل بأمر الله، هو أمر حاصل بأمر الله وأنت تجتنيه، فأنت في فضل من الله. وكما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشهود النعمة من الله عز وجل مرجعه إلى سبق الأولية، إلى أنه عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، فكل سابق انتهى إلى أوليته. قال وكل آخر انتهى إلى آخريته، ما من آخر إلا والله بعده. يقول فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه. ظهور يعني ظهور معنى العلو الذي هو علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. فالله عز وجل فوق الخلق جميعا، وهو الظاهر الغالب عليهم سبحانه وتعالى. فإذا ظهر أحد على أحد فالله ظاهر فوقه، والله وإذا على شيء فوق شيء فالله فوق كل شيء، والله فوق العرش الذي هو سقف لجميع المخلوقات. فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، مثل القدم ده من باب التفسير وليس من باب التسمية، فهذا باب واسع يعني تفسير الكلام بجريان اللسان واللغة في زمن معين بمعنى معين لكلمة القديم أو القدم، يقصدون به الأولية أو الأزلية، فهذا من باب التفسير وليس من باب الاستعمال اللغوي المجرد، لأن كلمة القديم في اللغة أو القدم مجرد التقدم قبل غيره ولا يلزم من ذلك المعنى الاصطلاحي، لكن هو هنا يتكلم بمعنى الاصطلاحي، إن كلمة القدم يعني الأزلية الذي يستعمله المتكلمون. يقول فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء، فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. فسر بقى دنا من كل شيء ببطونه قرب، دنا بمعنى قرب. قال فلا تواري منه سماء سماء، لأن السماء السابعة يعني لا تواري السماء السادسة ولا الخامسة، لأنها مثلا دونها يعني أقرب، لا الكل سواء في ذلك، هو قريب إلى كل شيء. ولا السماوات تداري الأرض وتواريها لأنها أقرب، لا قرب الإحاطة هذا الذي قد اقترب عز وجل دنا من كل شيء بطوني، الكل فيه سواء، دنا من كل شيء بطوني. فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا. أنت الظاهر يواري باطنك عن الناس، لأن هذا الظاهر أقرب إلى الباطن منا، أقرب إلينا من باطنك. الظاهر الذي تضحك فيه مثلا أو تلبس فيه ملابس الطيبة أو تظهر معنى من معاني المعينة، هذا أقرب إلينا، هذا دوننا ودون باطنك، قريب إلينا عن باطنك، ده معنى دوننا. هذا الجدار دوننا ودون ما وراءه، لأنه أقرب إلينا من ما وراءه. فالله عز وجل ليس دونه شيء، لا يحجبه شيء عن شيء، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض الأرض، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، يعني الأول مع آخريته مع كونه الآخر، لأن الخلق أكثرهم من يكون أولا لا يكون آخرا، أو هكذا دائما الأول ينصرف أولا وينعدم ويموت أولا ويصبح بعد، يعني القديم يصبح بعد ذلك باليا هالكا كلما مر عليه زمن، كلما يعني اقترب من الهلاك، وكل نفس ذائقة الموت وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وكذلك الآخر لا يكون أولا في الناس في المخلوقات، الآخر في الخلق لا يكون أولا فيهم. وهذا والله أعلم يعني السر في الجمع بين هذه الأسماء في الآية الكريمة بالواو، مع أن الأكثر في القرآن العظيم ذكر الأسماء الحسنى متتابعة، يعني العلي العظيم، العليم الحكيم، السميع البصير، يعني كما قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن بغير واو الجمع، الخالق البارئ المصور، كذا العزيز الجبار المتكبر، كلها كانت بغير واو الجمع، لكن هنا كان في الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الأول مع كونه الآخر وهو الآخر مع كونه الأول، لذا قلوا فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته، مع كونه كان أولا فهو الآخر، وليس أنه الأول يعني يضمحل أو لكونه الآخر يكون قد أتى آخرا، بل هو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه، يعني مع كونه عز وجل قريب من خلقه فهو العلي فوق عرشه، قربه لا ينافي علوه، وكذلك هو الباطن في ظهوره مع كونه عز وجل فوق عرشه ليس بعيدا عن الخلق سبحانه وتعالى، يقول لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ثم ساق الكلام على التعبد بهذه الأسماء فشفى وكفى، ومضمون ذلك كله ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تكملة كلام ابن القيم رحمه الله. يقول والتعبد بهذه الأسماء رتبتان، الرتبة الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى قبل كل شيء والآخرية بعد كل شيء، الكلام ده في طريق الهجرتين. يقول أن تشهد الأولية منه تعالى قبل كل شيء والآخرية بعد كل شيء، والعلو والفوقية فوق كل شيء، والقرب والدنو من كل شيء، فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، ده شرح في لمعنى القرب والدنو ومعنى ليس دونه شيء، المخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، عما هو أقرب إليه منه، والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه، ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه، هو أقرب من كل شيء إلى كل شيء. وده شهود هذا الأمر هو الذي يهيئ للإنسان التعبد بالمرتبة الثانية، لأن هو العمل بقى اللي هو الأمر دايما، التعبد لا بالأسماء والصفات علم وعمل، والحقيقة مش علم مجرد معناه أن الإنسان يبقى فاهم المعنى، لا، شهود هذا الأمر، استحضاره في القلب على الدوام، ودوام ذكر الله عز وجل به دائما. فإذا استحضرت أن الله عز وجل كما ذكرنا قبل كل شيء، واستحضرت الخلق كلهم كانوا عدما، وقدر الله تلك المقادير وهم بعد لم يخلقوا، كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إن أول ما خلق الله القلم فقاله أكتب، فقال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن، ونحو هذا. استحضرت عجز البشر وفقرهم وضعفهم، وكذلك تستحضر عجزك أنت وفقرك وحاجتك إلى الله عز وجل، وتستحضر انتهاء كل هذه المخلوقات وسرعة زوالها، وأن هذا الملك الذي تراه للبشر ليس ملكا، وإنما هو عارية مستردة بعد حين. هذا الشهود يدفعك إلى أن تعاملهم بمقتضى ذلك، وتعامل الرب عز وجل الآخر الذي ليس بعده شيء بمقتضى ذلك. إذا استحضرت أن الله فوق كل شيء وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتشهد نزول الأوامر منه سبحانه وتعالى. هذا الذي يؤهلك إلى أن تتعبد لله بمقتضى ذلك بالعمل، يعني أنك الذي يستحضر أن الله يصعد إليه عمله، أن الله عز وجل يصعد إليه عمل الإنسان، عمل كل البشر، عمل كل المخلوقات إليه يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فإذا استحضر الإنسان ذلك يستحي من الله أن يصعد إليه ما يفضحه هناك في الملأ الأعلى، ويستحضر كذلك من علوه نزول الأوامر إلى العوالم كلها، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم سبحانه وتعالى، تدبير الأمر من عنده عز وجل، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: أتظنون الأمر منها هنا، يعني من الأرض، إنما الأمر منها هنا يعني من السماء. لما أتوه ببردون وأراد بردون يعني أرادوا أن يركبه وتمخطر به فنزل من عليه، تظنون أن أمور الناس يعني في الرفع والخفض من الأرض والمنازل تكون من الأرض، إنما الأمر من عند الله. فاستحضار ذلك يجعل العبد لا بد وأن يخلص لله، وأن يراقبه أعظم مراقبة، وأن أخافه ويرجوه وحده لا شريك له، لا يخاف سواه، يستشعر أن الله الذي يدبر الأمر كله. وكذلك إذا استحضر أن الله الآخر الذي ليس بعده شيء، لم يتوكل على غيره، وأن أحدا لا يستحق أن تعمل من أجله وهو يموت ويضمحل، ولا تتوكل وتعتمد عليه وهو يموت ويضمحل، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وإذا استحضرت انكشاف قلبك وباطنك له عز وجل، وأنه يعلم منك ما لا تعلم من نفسك، أشفقت على نفسك وخفت أن يكون في نفسك ما لا تعلم، أو ما لم تحسن التفتيش فيه في مما يغضبه عز وجل، واجتهدت أن تراقب خواطرك وما يقع في قلبك حتى تنقي هذا الباطن من يعني كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالشهود معنى زائد على معنى العلم، معنى استحضار الأمر في القلب حتى يعظم الله عز وجل. والإخلاص منبعه من الشهود، والتواضع منبعه من الشهود. من الشهود يعني من أن يكون هذا الأمر على الدوام موجودا في القلب، وليس مجرد علم ويغفل عنه القلب بعد ذلك. المرتبة الأولى أن تشهد، الثانية يقول أن يعامل كل اسم بمقتضاه، فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء، وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده، وعدم الالتفات إلى غيره، عدم الالتفات في الفضل إلى غيره. يبقى لما تشوف الفضل تراه لله، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى، تستشعر ذلك بقوة، ولا تلتفت إلى فضل نفسك أو فضل من وصل الخير إليك من خلاله، ولا تثق بأن يصل إليك فضل من دونه سبحانه وتعالى، لا من نفسك ولا من غيرك. لا تثق بغير الله، لا تركن لغير الله، تأكد أن الفضل منه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الرجوع في تفسير الفقر الدرجة الثانية، الذي هو التخلص من رؤية الأعمال والتخلص من رؤية المقامات ومطالعتها، وأن يرى نفسه فوق الناس، وأن يرى نفسه صاحب حال أو صاحب مقام أو صاحب عبادة، أن يرى نفسه زاهدا أو يرى نفسه عابدا أو يرى نفسه عالما أو يرى نفسه مجاهدا أو يرى نفسه منفقا أو يرى نفسه قارئا أو يرى نفسه داعيا أو غير ذلك مما يراه الإنسان من نفسه. فهذا كله لابد أن يزول لتفتقر إلى الله عز وجل، لا ترى نفسك كذلك، بل ترى عملك كما ذكرنا مجرد منة منه سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام عالج هذا الأمر في نفس الأنصار أعظم معالجة، عندما يعني بلغته القالة عنهم، عندما قالوا ما قالوا في غزوة الفتح، وجد الرسول صلى الله عليه وسلم أهله فمال إليهم نحو ذلك، فقال: لو شئتم لقلتم أتيتنا طريدا فأويناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك، وهكذا. فقال ثم قال لهم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، ألم تكونوا فقراء، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكانوا يقولون لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن شهود فضل الإنسان لنفسه هذا من أعظم الأمراض وأخطرها، أن يرى نفسه فعل ما لم يفعله الآخر، وهذا دائما لا يكون إلا عملا مدخولا ناقصا. الذي يرى ذلك دائما يكون ناقصا غير صحيح أو منعدم بالكلية، كما ذكرنا في إسلام الأعراب، الذين يمنون على الرسول أن أسلموا وليسوا بصادقين في إيمانهم، والذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لهم المؤمنين الكمل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعلمه أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق مقاما وأفضلهم عملا، يقول: أعلم أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فانظر إلى هذا الأمر العظيم، لا يرى لنفسه منزلة، بل يقول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله، يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. بعد كل ذلك يطلب من الله أن يغفر له ما هو أعلم به منه. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق مقاما، أعداهم منزلة، وهو يقول هذا الكلام. ولذلك قال ابن مسعود: من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. وهذا أمر عظيم الأهمية في سلوك المسلم، لا يتكبر على الخلق بعمله. وهذا في الحقيقة الداء رؤية كمال النفس، ورؤية أن الفضل منها هو الذي يدفع إلى الرياء، وهو الذي يدفع إلى الحسد، وهو الذي يولد الكبر والعياذ بالله، الذي يخرج منه الحسد بعد ذلك. لأن الإنسان يريد أن يرى الناس كلهم أن يروا علمه الذي يراه، وعمله الذي يعمله، وملكه الذي يملكه. وهذا الأمر متفاوت، أهل الدنيا يريدون أن يرى الناس ذلك في الدنيا، أقصد بذلك المال والملك. مرض فرعون يقول: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وهو حاسس أنهم مش شايفين كويس والعياذ بالله، عايز كل الناس تشوف كده. ولذلك يرائي ويعمل كل ما يعمل عشان الناس تقول: يا للملك، يا للغنى، يا للسيارات الفارهة، يا للملابس الوجيهة، يا لكذا يا لكذا، يا للقصر المبهر، يا للرياسة العظيمة والملك الكبير، ونعوذ بالله. وغرضه التسميع، لذلك يأمر هؤلاء الناس أن ينادوا في البلاد وأن يقولوا للناس: فلان الفلاني فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. ليس لهم هم إلا ذلك، ولا يرغبون إلا في الرياء والسمعة، ونعوذ بالله من الرياء والسمعة. أما أهل الدين فالشيطان يدخل إليه من هذا الباب أيضا، لكن بعمل الدين، بالعلم والعمل والجهاد والنفقة وقراءة القرآن. ولذلك باب خطير جدا أن يكون الإنسان غير منتبه إلى هذه المسألة التي ربما أفسدت عليه عمله ونيته، وربما كان في حقيقة الأمر أحقر من أغنياء الدنيا المفتخرين بدنياهم، كان أهون عليه أن يكون مفتخرا بالدنيا بدلا من أن يكون مفتخرا بعمله يرى الفضل من نفسه. أيكون هذا العمل مقبولا عند الله؟ رجل يقول: أنا لي الفضل وأنا لي المن، والعياذ بالله، هذا والله خليق بأن يرد في وجهه وأن يقال له: لا حاجة لله عز وجل في عملك، ولا يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يرضى، لابد أن يدخل الجنة منكسرا لله، يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأثناء عمله يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هكذا كان الصحابة يقولون والرسول صلى الله عليه وسلم معهم. انظر الفرق العجيب، الكمل يرون عملهم مجرد فضل من الله، والصلاة والصيام والهداية والاهتداء وكل أعمالهم فضل من الله. وأما الناقصين أو المنافقين القليل عندهم من العمل، يا ما أعظمه وما أكثره وما أفضله وما أحسنه، والعياذ بالله من ذلك. لذلك الوثوق بغير الله سبحانه وتعالى أن يأتي منه فضل أو أن يكون هو مصدر الفضل، هذا من أعظم الأمراض. لابد أن تثق بالله وحده، عامل ربك بأن لا تلتفت إلى غيره ولا تثق بسواه ولا تتوكل على غيره. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا، حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بسمة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين. عمالات المؤمنين يعني أعمالهم، أقطعك إقطاع يعني أخذت كده مجانا عندما كتبت في ذلك الغيب البعيد من أهل اليمين، إن كنت من أهل اليمين فعلا مستمرا على ذلك. عندما تعمل هذه الأعمال الآن، فأين كنت قبل ذلك عندما لم تكن شيئا مذكورا؟ هذا ثمر من ثمرات مطالعة اسمه الأول عز وجل. قال: فعصمك من العبادة للعبيد، عصمك عن العبادة للعبيد، وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونبيد. أنت في تلك اللحظة لما تقارن نفسك بآخر يعبد البقرة وآخر يعبد الوثن وآخر يعبد الصليب وآخر يعبد الكبراء والرؤساء والأحبار والرهبان يعبدون الطواغيت في تلك اللحظة البعيدة وفي ذلك الغيب، ما الفرق بينكما إلا أن الله تفضل عليك بمنه وخذل الآخر ولم يضع فيه ذلك الخير الذي وضعه فيك. فعصمك هو عز وجل من العبادة للعبيد. لا تقل أنا امتنعت قبل أن تنظر إلى أن الله عصمك ووفقك. أعتقك هو عز وجل من التزام الرق، الناس هم الذين يلتزمون الرق من أنفسهم، هو الذي يختار أن يكون عبدا لشهواته لرغباته لكبرائه لمن له شكل ونديد من المخلوقات، هو الذي يختار تلقى من نفسه أن يكون عبدا لشيطانه والعياذ بالله. وأعتقك الله من ذلك، لم تلتزم الرق والعبودية لغيره عز وجل. أي الناس أعز؟ ولذلك عز المؤمن في ذله لله، وذل الكافر والفاجر والظالم والمنافق في خروجه عن شرع الله، لأنه في الحقيقة حين يعني يطيع شيطانه وهو ويلتزم الرقة لمن فوقه من الخلق هو والعياذ بالله ذليل له، وهذا مقتضى ذله الأبدي بعد ذلك، لأنه حرم العز الذي أعز الله به عباده المؤمنين. يقول رحمه الله: ثم وجه وجهة قلبك سبحانه إليه دون ما سواه، فاضرع إلى الذي عصمك من السرود للصنم. وجه وجهة قلبك، يعني ده بقى اللي هو الآخر، اجعل آخر نيتك وإرادتك إلى الله، توجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه. والإخلاص يبقى الأولى التواضع والافتقار والتوكل على الله عز وجل، والثانية الإخلاص، و يعني أن تسأله السؤال واللجوء إليه عز وجل. يقول: فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم، قضى لك بأن تكون من المسلمين، ومن عليك بنعمة الإيمان ونعمة الهداية إلى الصراط المستقيم ونعمة الهداية إلى السنة ونعمة الالتزام بالدين. فما أكثر من كان مثلك عندما نشأتم وإلى الآن، كم من رجل آخر وشاب آخر وشيخ آخر في سنك وفي عمرك ولدتم في يوم واحد، وهم الآن في يعني الضلالات يهون والعياذ بالله، وفي الشهوات سادرين والعياذ بالله. فالله الذي قضى لك بقدم الصدق في القدم قبل وجودك وقبل عملك وقبل سببك، اضرع إليه أن يتم نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك. ولا تقنع بالخسيس الدون، لا تقنع بالخسيس الدون، وهو رؤية أنني أنا الذي فعلت، أنني الذي صنعت. هذا خسيس، هذا اعتزاز النفس الإنسانية بما صدر منها، هو مطلب يعني من أخص المطالب، أن يتعالى على الناس بعلمه أو عمله، أو يترفع عليهم بذلك، أو أن يعمل ليقال عامل، أن يجاهد ليقال جريء، أن ينفق ليقال منفق، أن يدعو ليقال داعية، أن يقرأ ليقال قارئ. هذا الخسيس الدون. لا تقنع بالخسيس الدون من مطالب الدنيا، لا تقنع، وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله. يبقى من الذي يتم عليك هذه النعمة؟ الآخر الذي ليس بعده شيء، الذي كانت الأولية منه. فحتى تتم هذه النعمة تعتمد على من؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده. لو توكلت على نفسك انعدمت ولم تصل إلى غايتك، لو توكلت على غير الله لابد أن ينقطع بالآخرية. يقول: فإن الله قضى سبحانه أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. من كان لله كما يريد شرعا ممتثلا أوامر الله الشرعية كان الله له فوق ما يريد، يعطيك أفضل مما تطلب وما لم يخطر ببالك. فكما قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويكون الله لك فوق ما يريد في الحفظ والعناية بما لا تحيط به، فوق ما تريد أنت. نعم، لأنه يقترب منك أكثر مما تتقرب أنت إليه. ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن استعان بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. هذا كلام منسوب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. من ترك شيئا لأجل الله أعطاه الله أكثر من الزيادة عليه، ومن ترك لأجله ترك شيئا لأن الله حرمه، لأن الله نهى عنه، لأن الله أمرك أن تضحي. لأن انظر إلى إبراهيم، ترك الأهل والمال والوطن فأعطاه الله خيرا منهم، أعطاه رفقة أنبياء من ذريته، ترك الولد لأجله، يعني عزم على ذبحه بعد طول الانتظار، فحفظه الله عز وجل في هذا الولد وفداه بذبح عظيم، وبشره بإسحاق نبيا من الصالحين، كافأه على ما صنع بأنه كان مستعدا لأن يضحي بولده، ترك حبه الولد لحب الله عز وجل، ضحى بحب الولد. بالفعل قد حصل في نفسه ذلك الذبح للشهوة قبل أن يتم الذبح بالسكين، وقد تم المراد. فكيف أعطاه الله ولدا آخر نبيا من الصالحين وحفظ الأول. ومن كان من ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. يقول: ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى. الأولان شهود الربوبية، التعبد لله باسمه الأول شهود الربوبية، أنه الذي فعل كل شيء سبحانه وتعالى وقدر المقادير وهو الذي يدبر الأمر كله. توحيد الألوهية بقى التعبد لله باسمه الآخر، إرادتك أنت تكون إلى الله، إخلاصك، أقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه كل سبب منك، تجعل حبك وتقربك يدور على أمر الله الشرعي لأنه هو الذي سبق بفضله وأحسن كل سبب. يعني إنساني إزاي يحب ربنا عز وجل؟ يفكر كثير في اللي ربنا عطاه له، لأن الإنسان أسير الإحسان. الإنسان يطغى إذا رأى نفسه استغنى ولم يرى نفسه فقيرا، وإذا رأى نفسه كان فقيرا فأعطاه الله انكسر لله وأحب الله عز وجل. الحب لله سبحانه وتعالى تغذيه رؤية المنن والنعم، كما قال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. انظر إلى هذه المعاني، سوف تجد منا متتابعة. لا بد وأن تجعل موسى مستعدا لأن يفعل كل ما يطلب منه، لأنه أحب الله عز وجل، لأن الله غذاه بهذه النعم، ولأن الله خصه بنعمة أنه اصطنعه لنفسه. ولذلك هذه أعظم ما تستجلب به حب الله، أن ترى نعمته عليك في هذا الدين، أن ترى نعمته عليك سبحانه وتعالى بأن وفقك للإسلام وأن وفقك للإيمان وفتح قلبك لهذه المعرفة وهذا الإيمان. فأنت بهذا ترى أعظم النعم، فلا بد أن تحب الله. واصطنعتك لنفسي، أن تكون من عباد الله المخلصين، منة عظيمة. الحب ينمو بالنظر إلى المنن والنعم، وهذا من أول ما يبدأ به، ويعني من أعظم ذلك شهود كمال الرب عز وجل وأنه سبحانه وتعالى الرب الإله المعبود. ذلك قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهكذا أول السورة فيها أسماء الله عز وجل وصفاته، أن رؤية كمال الله عز وجل لا بد أن يحبه العبد، أن الإنسان مفطور على حب الكمال وحب الجمال. فالله عز وجل جميل سبحانه وتعالى، والله عز وجل الجليل القدوس السلام الصمد الذي له كل معنى الكمال. فلو استحضر عبد ذلك لابد أن يحب الله، وإذا استحضر نعمه عليه الدينية والدنيوية لابد أن يحبه سبحانه وتعالى. فشهود المنن يفتح قصر الحب على الله عز وجل، بمعنى أن تحبه وتحب فيه ومن أجله دون ما سواه سبحانه وتعالى، وأن تخلص له وأن تعمل له ولو أمرك بأن تواجه العالم كله. ده كان تهيئة عظيمة لموسى صلى الله عليه وسلم أن يعمل هذه المواجهة، كيف كان بهذه الكلمات الربانية الإلهية، هذه الكلمات التي جعلته يأخذ كل طاقة في أن يسير ويواجه فرعون ويواجه كل هذا يعني الباطل من يعني رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم. يقول: واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه كل سبب منك. يعني الأسباب سبب منك دي اللي هي الأعمال اللي انت تعملها، العلم اللي انت بتبذله بتتعلمه أو بتبذل في سبيل تعلمه، أو النفقة التي تنفقها، أو الجهاد الذي تجاهده، أو الدعوة، أو الصبر الذي تصبره، أو الثبات الذي تثبته في مواجهة الباطل. لا لا، ده انت الأسباب دي كلها ربنا اللي من عليك به. ثبت الأقدام إن لاقينا، هذا قصر التضرع إلى الله عز وجل. قال: بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأها لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة، فتوكل عليه وحده وعامله وحده، يعني أخلص له وحده، وآثر رضاه وحده، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا يزال طائفا بها. كأن القلب ده له كعبة بيطوف بيها، فإيه هو القلب بيدور حوالين إيه؟ حوالين حب ربنا، يدور عليه من كل جهة ويشوف منين الحاجة اللي ربنا يحبها يأتيها، التي لا يزال طائفا بها مستلما لأركانها واقفا بملتزمها. زي ما البدن بيقف بالكعبة، والقلب يكون أعظم دائرا حول حب الله عز وجل، ملتزم لأركان المحبة، يعني ملتزم زي ما بيقف بالملتزم بيستلم الأركان واقف بالملتزم. فأنت التزم حب الله عز وجل ومرضاته، فيا فوزك وسعادتك بما يفيضه عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تعبد له باسمه الآخر. وفي الحقيقة إن الإخلاص والحب ده من التعبد ليه باسمه الآخر، وإن كان ذكره ضمن الأول، وكذا التوكل على الله من التعبد باسمه الآخر، كما أشار إليه قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالآخر لا يموت سبحانه وتعالى. يقول: تعبد له باسمه الآخر بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه. فكما انتهت إليه الأواخر وكان هو سبحانه بعد كل آخر، فكذلك فاجعل نهايتك إليه، فإن إلى ربك المنتهى، إليه انتهت الأسباب والغايات، فليس وراءه مرما ينتهى إليه. ومن التعبد باسمه الآخر كذلك عدم الركون والوثوق بالأسباب، فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية ويبقى الدائم بعدها، فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق به سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت. أما التعبد باسمه الظاهر فإن العبد إذا تحقق علوه المطلق سبحانه على كل شيء بذاته، وأنه ليس فوقه شيء البتة، وأنه قاهر فوق عباده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صار لقلبه أمما يقصده، الأمم يعني زي الشيء الذي يقصده، وربا يعبده، صار لقلبه أمما يقصده وربا يعبده وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده. حقيقة أن عبادة الإخلاص مدارها على أن يصعد القلب إلى الله، يلتفت إلى فوق، لأن القلب قبلة كما أن البدن قبلة. الرياء هو أن تكون قبلة القلب في الخلق في الأرض، قبلته التي يقول دائما يتذكر ماذا سيقول فلان، ماذا سيرضى فلان. أما إذا قال ماذا يرضي الله، ماذا سوف يكون عملي، كيف يكون حال عملي بين يدي الله، هل يرضي هذا ربي عز وجل أم لا، يصير لقلبه أمما يقصده، يصير لقلبه قبلة يتوجه نحوها ومعبود يتوجه إليه قصده. يقول أما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وأنه لا شيء بينه وبينها، فعامله بمقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظهر. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام فعلا يعني ثمين جدا رحمه الله وغفر له. أقول قولي هذا واستغفر الله. جل خالق الخير والشر، خالق البارئ المصور، هل صحيح أن نقول أن الله خلق الخير والشر؟ قطعا يجب أن نعتقد ذلك، وأن نقول الله خالق كل شيء ويشمل ذلك الخير والشر، وتأدبا لا نقول يا خالق الشر، تأدبا، وليس معنى ذلك كما أننا نقول لا نقول رب الخنازير ورب الكلاب، ولكن هو عز وجل رب كل شيء عز وجل. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الشر ليس إليك، ليس في أفعاله، ليس في صفاته، هو من مخلوقاته، وخلقه للشر ليس بشر، والشر ليس إليك، لا يتقرب به إليه، كما لا ينسب إليه لا يتقرب به إليه. الله هو الرحمن الرحيم، والله هو الرحمن، قوله الرحمن هو الله والرحيم هو الله، من حيث الدلالة على الذات صحيح. وقوله عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور، أليس هو الخالق هو البارئ هو المصور؟ نعم، أسماء الله دالة على ذاته عز وجل، أسماء الله سبحانه وتعالى الكلمات هي من كلامه عز وجل، هو سمى نفسه كذلك، فهو الله هو الرحمن الرحيم، يطلق الاسم ويراد به المسمى، السيد الله، نعم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. ومعنى السيادة لله عز وجل على خلقه معنى الربوبية، وأما سيادة المخلوق على المخلوق فهذا أمر نسبي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم على فخر، وليس بمعنى الربوبية، فسيادة الله ليست كسيادة المخلوق على المخلوق. عبد القادر الجيلاني من المتصوفة، من متسننة المتصوفة، من أهل السنة من المتصوفة،